إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك من رجالات الإسلام. سنقف مع شخصيتين إسلاميتين شهيرتين، لا بد أن يكون هناك جامع بينهما حتى يصبح القول له معنى، إذ ليس المقصود القول جزافا. الشخصيتان هما تميم ابن أوس الداري وموسى ابن نصير، الأول صحابي والثاني قائد أموي معروف كان متولي المغرب وفاتح الأندلس في زمن بني أمية. فأما تميم فقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وأسلم وبايع، وكنيته أبو رقية رضي الله عنه وأرضاه. وأما موسى بن نصير فقيل إنه مولى، وكان أعرج مهيبا ذا رأي وحزم وتدبير وعلم بالحروب. فهذا بعض وصف هذين الشخصيتين الكريمتين. ثم نأتي للجامع بينهما. الجامع بينهما جزيرة في البحر. ما معنى الجامع بينهما جزيرة في البحر؟ تميم رضي الله عنه اشتهر بحديث الجساسة، وموسى بن نصير سئل عن أعجب ما رأى، فكان جوابه عن جزيرة في البحر سيأتي بيانها. فنبدأ بتميم بن أوس الداري، قلنا إن كنيته أبو رقية. لما جاء حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الجساسة وفيه أنه رأى الدجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر كما في حديث فاطمة بنت قيس وعند مسلم في الصحيح، وحدث الناس بما حدثه به تميم، فكان هذا منقبة لتميم ليست لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه، وهذا لم يقع لأحد من الصحابة إلا لتميم، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما أخبره به تميم. ولولا أن النبي عليه السلام لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق تميما لما أخبر عنه، فإخبار النبي عليه السلام بما أخبره به تميم تصديق لتميم، وهذا ينبغي الجزم به ولا يتردد المؤمن في قبوله. حديث الجساسة فيه شيء من الغرابة من حيث المتن لا خلاف، لكن السند صحيح لأنه كما قلت عند مسلم في الصحيح، وقد اعترض على هذا الحديث باعتراضات ليس هذا موضعها، لكننا نتكلم المشترك ما بين تميم وما بين موسى بن نصير رضي الله رحمه الله تعالى. فتميم حدث عن حديث الجساسة، والجساسة وافر الشعر لا يعرف قبله من دبره من وفرة شعره، ثم دلتهم إلى داخل المكان وأخبرتهم أن هناك من هو إلى خبرهم بالأشواق، فدخلوا فوجدوا رجلا مقيد اليدين والرجلين إلى الركبتين، وأنه أخذ يسألهم، فسألهم عن أعين يعرفونها في فلسطين ما صنع الله بها، وسألهم عن نخل كنخل بيسان أثمر أو لم يثبر، وسألهم عن بحيرة طبرية، وكل ذلك وهم يجيبونه، وهو كلما أجابوه يقولون يوشك أن لا يكون، يوشك أن لا يكون، يقول في بحيرة طبرية يوشك أن يجف ماءها، يوشك عن نخل بيسان أن لا يثمر، وهكذا. وسألهم عن نبي العرب فأخبروه أنه قد خرج، ثم أخبرهم أنه هو الدجال وأنه سيخرج لا محالة وأنه يمنع من مكة والمدينة. فهذا الخبر كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قد حدث أصحابه بحديث الدجال، فلما جاء تميم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما لقيه في تلك الجزيرة من البحر بعد أن لعب بهم الموج شهرا، أعجب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فحدث الناس به. إذن نحن الآن نتكلم عن حديث الجساسة وشرحه، هذا مر معي في دروسي كثيرا وأخذه الناس عنا وعن غيرنا، لكن نتكلم الآن في المشترك ما بين موسى بن نصير وما بين تميم بن أوس الداري، والقضية قضية جزيرة في البحر. فالآن تميم يقول إن هذه الجزيرة فيها الدجال، وأن الجساسة دابة هكذا وصفها، ثم ما وقع له معها، ثم عادوا. فمعنى ذلك الأخذ بهذا الحديث أن الدجال حي يرزق، وأنه مقيد وأنه سيخرج، وقد يجاب عن طول الأزمنة بالقول بأنه لا تجري عليه أحكام الزمان، وهذا قد يتأتى شرعا لا تجري عليه أحكام الزمان، والله قادر على ذلك. فالأخذ بحديث الجساسة يفهم منه أن هذا الرجل حي باق، وقد يكون من المنظرين، لأن الله عز وجل لما ذكر السجود لإبليس، سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس عن السجود، لأن الله لما ذكر سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس عن السجود قال ما منعك أن تكون من الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، إلى أن قال فإنك من المنظرين. فقوله جل وعلا فإنك من المنظرين يفهم ولو من طريق الإيماء أن هناك منظرون، أن هناك منظرين غير إبليس، قد يكون الدجال منهم، لكن لا نجزم، لكن نقول من باب فهم القرآن مع المتون الصحيحة سندا التي بلغتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمن يتعلق بتميم بن أوس الداري. نأتي الآن لموسى بن نصير. موسى بن نصير قلنا كان أعرج مهيبا ذا حزم ورأي، وكان له سلطان عظيم في زمن بني أمية، وكانت له مواقع مع الروم، وهو رجل حرب. ففي إحدى معاركه مع الروم كأن الهزيمة بدأت تلوح على أهل الإسلام، أي أن أهل الإسلام بدأت كأنه تنكسر شوكتهم في تلك المعركة. ماذا صنع؟ الآن لم نأتي للجزيرة، نتكلم الآن عن شخصية الرجل. ماذا صنع؟ جاء إلى سرادقه، خيمته، هو قائد الآن وله سرادق، فيها خيمة، في خيمة في سرادق كبير يوجد فيه نساؤه، بناته، حرمه، أهله، حشمه، عورته. ماذا صنع؟ فتح السرادق وأظهر للناس بناته وحرمه، ثم أخذ يتضرع إلى الله ويسأله النصر ويدعو الناس إلى الصبر، فألهب ذلك أهل الإسلام، فانكسرت جفون سيوف عند باب سرادقه تدافع عنه وعن حرمات القائد وعن زوجته وعن بناته، ثم إذا بالله عز وجل يستجيب دعاءه وينقلب الأمر وتعظم شوكة أهل الإسلام ويغلب الروم وينتصر المسلمون انتصارا عظيما ويحوزون غنائم لم يحوزوها من قبل. فهذا نوع من الدراية بالحرب، ونوع من القدرة على إدارة المعركة، ونوع بل هو عين التوكل على الله، والكيفية التي يعرف بها المسلم كيف يستجدي نخوة ومروءة أهل الإسلام. المسلمون مهما بلغوا، مهما ابتعدوا، أبقاهم الله مسلمين، فيهم من الحمية لدينهم والاعتزاز به والمحبة لله والمحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إنما متى يكون ذلك القائد الموفق؟ متى ما وجد ذلك القائد الملهم الموفق الذي يعرف كيف يجمع كلمة أهل الإسلام، ستكون الغلبة بإذن الله ورحمته لأهل الإسلام لا محالة. المراد طريقة موسى بن نصير في كيفية قلب موازين المعركة بين عشية وضحاها. أما خبره مع جزيرة البحر الذي قلنا إنه مشابه لخبر الدجال، لما دخل موسى بن نصير دمشق زائرا للوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم ذاك، قال له عمر بن عبد العزيز أخبرني بأعجب ما رأيت في البحر. قال أيها الأمير انتهينا في أحد حروبنا إلى جزيرة في البحر، فإذا فيها 16 جرة، كل جرة مختومة بختم سليمان عليه السلام، فأمرت الحرس أن يخرجوا منها 4 فأخرجوها، ثم أمرتهم بفتح واحدة منها، فلما فتحوها وعليها ختم سليمان قال خرج منها شيطان ينفض رأسه، فلما نظر حوله إذا هو يقول أول الأمر والله يا نبي الله لن أعود أفسد في الأرض مرة أخرى، ثم لما تأمل من حوله قال والله لا أرى بهاء سليمان ولا ملكه، ثم انساخ في الأرض وولى. قال فأمرت بالجرار أن تختم ورددتها إلى مكانها. ما الذي يفهم من هذه القصة؟ هؤلاء شياطين من الجان، حبسهم سليمان عليه السلام في زمنه. الله عز وجل قال هذا في القرآن، قال ربنا جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا عنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. معنى مقرنين في الأصفاد أي مجموع إليهم القيد في والأغلال في أعناقهم، وأن سليمان عليه السلام حبسهم، فهؤلاء محبوسون في الجرار منذ عهد نبي الله سليمان ومختوم عليهم ولا يستطيعون أن يخرجوا. فلما جاء موسى بن نصير ودخل تلك الجزيرة في البحر وأخرج تلك الجرار وطلب أن يأتوا له بأربعة، أتوه بأربعة، ثم بدأ بواحد أراد أن يفك ختمة ففك الختمة، فوجد هذا الشيطان يخرج وهو ما زال يظن أنه في عهد سليمان، وأخذ يقسم والله يا نبي الله، وفي رواية والذي أكرمك بالنبوة لن أعود ليفسد في الأرض بعد ذلك، ويظن أنه بين يدي سليمان أراد أن يعتذر. فلما رأى موسى بن نصير ورأى الجند عرف أن الوجوه غير الوجوه والحال غير الحال، قال والله لا أرى بهاء سليمان ولا ملكه، ثم انساخ في الأرض. فحتى لا يفتح على نفسه باب شر موسى بن نصير، حتى لا يفتح على نفسه باب شر، أمر بالجرار بالجرة فختمت وعيدت كما كانت، ورد الجرة مع الجرار الأربعة، ورد الجرار الأربعة مع الستة عشر، وتركها في البحر ولم يعبأ بها ولم يحمل نفسه ما لا يطيق، ولا يريد أن يفتن من معه بتلك الرؤيا، فينشغل عن الحرب وعن المعارك وعن القتال، كل ذلك منعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا كله من التوفيق الذي أتاه الله عز وجل هذا الأمير المبارك. وقد مر معك كيف أنه لما غلبت الروم كيف نجأ إلى الله جل وعلا وكشف الصرادق عن حرمه وبناته. والمراد البيان وجه الشبه ما بين تميم بن أوس الداري وبين موسى بن نصير. تبقى لتميم مناقب، يقال إنه أول من أسرج السرج في المساجد، فالناس لم يكن يعرفون قبل تميم بن أوس الداري أن يضعوا السراج في المسجد، فهو أول من صنع الأسرجة في المساجد، وهو أول من قص، بمعنى يحدث الناس بأخبار قصص لكنها قصص مقبولة. فهذا تميم رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل. اشتهر تميم بالعبادة وقراءة القرآن، وعاش في المدينة جل حياته. فلما قتل عثمان ورأى الفتنة وتجرؤ الخوارج على دار أمير المؤمنين خرج من المدينة وسكن الشام رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي هناك، توفي في الشام. فالجامع بينهما ما بين موسى بن نصير وما بين تميم أوجه شبه، منها انصراف كل منهما إلى العبادة والتقوى. وقد قيل إن سليمان بن عبد الملك سأل موسى بن نصير بماذا تستعين في حروبك؟ قال باثنين، بالصبر والدعاء، بالصبر والدعاء، لأن سليمان رأى التوفيق الذي كان ملازما لموسى بن نصير رحمه الله تعالى في حروبه، فقال بالصبر والدعاء. وسأله عن أي الفرس الذي يعينك في الحرب؟ فقال الأشقر. واسألوا عن الروم وعن البربر وعن قتالهم، فكل ذلك أجاب عنه بما يعلم، وهو جواب رجل مجرب عرف الأيام، جربها وجرب أحوال العباد. من هاتين الشخصيتين تعلم أن هذا الإسلام دين كان يحمله لنا رجال، وأي رجال سواء من الصحابة أو من التابعين أو من قواد أهل الإسلام الذين جاءوا بعد ذلك. فتميم تأخر إسلامه بسنة تسع، وموسى لم يكن إلا مولا في الأصل، لكنه مع ذلك انظر إلى هذا الذي تأخر إسلامه كيف وفق أن يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأن يضيء المساجد للمسلمين، حتى قيل إن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما رأى ذلك دعا له بخير. وانظر إلى هذا الذي كان مولى كيف أصبح قائدا مهيبا يسأله الأمراء أمير المؤمنين ومن معه من أمراء بني أمية عن أحواله في الحروب وعن تجاربه مع الناس وعن خبرته وحنكته. وانظر كيف أن الله عز وجل كسى كلا منهما الصبر والتضرع والدعاء. ولهذا عندما تقرأ القرآن تجد أن الله يثني على رسله، يثني على أنبيائه، فالرسل والأنبياء يختلفون في مناقبهم عليهم السلام، فكل نبي له خصيصة معينة، لكنهم يجتمعون في صدق توكلهم على الله. فقصة أيوب هي نبي ابتلي فشفاه الله، وزكريا ابتلي بعدم الولد فأعطاه الله، ويونس ابتلي بأنه خرج من قومه مغاضبا فرده الله. لكن ما الجامع ما بين هؤلاء كلهم وغيرهم من الأنبياء والرسل؟ قضية تضرعهم إلى الله وانكسارهم بين يدي ربهم وعلمهم بأن الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه وأن يلح عليه في الدعاء. ولهذا لما تقرأ الآيات وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات، كل هؤلاء أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يستجيرون به ويستغيثون به ويلجؤون إليه. وهذا الذي هو ينبغي أن يكون شأني وشأنك، وأن يكون حالي وحالك، التضرع إلى الله والانكسار بين يديه والصبر على البلاء. والله يقول وجعلنا منهم أئمة قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقرن الله عز وجل ما بين اليقين وما بين الصبر، والصبر يورث اليقين كما أن اليقين يجلب أو يجعل المسلم مجبولا على الصبر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول شخصيتين عظيمتين من رجالات الإسلام في برنامجكم ونمارق مصفوفة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.